اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا ابواب حكمتك وانشر علينا رحمتك واعذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. قال المؤلف رحمه الله: كنا لازلنا في سوره الحج وصلنا الى قول الله سبحانه وتعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض. دخلنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كلما نام. الله يشوف أذن في الناس بالحج. أشهدوا منافع له. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا نعم وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع له. قلنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إن الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم عليه السلام بأن مجرد الدعوة والله سبحانه وتعالى تكفل بإيصالها إلى كل أرجاء الدنيا. ولذلك كنا نرى في الحج يأتي من كل فج عميق، من أفريقيا، من آسيا، من أوروبا، من أمريكا، من أستراليا، من كل أنحاء الدنيا. إبراهيم عليه السلام ما وصل إلى هناك ولا وصلت رسالته إلى هناك ولا وصل صوته ودعاء أهل المسلمين، ولكن إن الله سبحانه وتعالى يعني سبب، قال أنت يا إبراهيم وجه الدعوة والباقي علينا إحنا ننشر هذا الدعوة إلى كل أنحاء المعمورة. ولذلك تحققت دعوة أبونا إبراهيم سلام الله عليه وكذلك وعد الله سبحانه وتعالى ليشهدوا منافع لهم. منافع تتعلق بالأمور الدينية والاجتماعية وغيرها، فلكل زمان منافع تناسبه. ليشهدوا منافع لهم، أولا عندنا نوعين أساسيين: منافع دينية ومنافع دنيوية. منافع دينية اللي هي في الحج الغفران والمغفرة والتوفيق والسداد، ومن حج ولم يرفث ولم يفسق كما قال صلى الله عليه وعلى آله رجع من حجه كما يوم ولدت أمه. هذا يعني في أيام الحج اللي كان يسافر لها الأشخاص ويتعبوا ويبذلوا ويموتوا في الطريق، واليوم مجرد 3 أيام 4 أيام أصبحت مجرد رحلة عند البعض للأسف، أصبحت مجرد رحلة. يقول وش أنا بقعد في البيت والناس أروح مع الناس قد هي بسمها تمشي ونطلع، لا أكثر ولا أقل عند البعض. ولذلك لم يعد للحج ذلك الهيبة، ذلك يعني إحنا لحقنا على إذا جاء الحجاج قامت الدنيا شيء، يعني اللي مسوين مداره واللي مسوين مدري إيش وهذا، وفلان حج وفلان، وإذا جاء قد هو خلاص حاج، واليوم يسرق عاده في الحج ما قدر يجي عاده في المشاعر قد هو آذي خلق الله ومسوي كل مصيبة وكل. فأصبح الحج اليوم عندما يكون بهذا الشكل كل يحج، وحج بدون قدسية بدون مشاعر دينية، فلا مجرد البعض حقيقة يعني. وهذا للأسف اللي صاير، البعض يقول ليش أجلس هي 4 أيام نروح مع الناس ونرجع، يعني ما فيها. ذاك اللي قال والله لو انا داري ان الحج كذا اني ما خليته ولا فرض. الواحد قالت له الجوع ولا معه ما ياكل ولا ما يشرب، المهم قالوا حج، قال وين حج ما معي شيء، قال يا رجال حج باتيسر، قال ما معي شيء، قالوا يلا خليك معنا في الحج معهم. وانا كل ما مشوا شويه وقفوا كواعيب ولحم، قال ابوك يا صبي والله انا داري ان الحج كذا اني قد حجيت كل ما خليت ولا موسم. فبعضهم بالله مجرد انه الحج ما عاد للحج القدسية اللي كانت لها، ما عاد للحج التأثير في حياتنا. الحج في الأصل أنه مرة في العمر، الأصل أنه مرة في العمر. ليش؟ لأنه يؤثر في الإنسان، يرى الإنسان المنظر، يرى الإنسان المكان المهيب، يرى الإنسان الحشر، يرى الإنسان تمثيل، لأن الحج يمثل يوم القيامة، يمثل اجتماع الناس من كل الأعراق والأجناس، اللي يعرفك واللي ما يعرفك، اللي من شمال الدنيا واللي من جنوب الدنيا كيوم الحشر. فالحج في الأصل هو تمثيل ليوم الحشر، أن الناس بهذا الشكل، وبعدين كلهم لبس واحد، كلهم بشكل واحد، ما فيه لا غني ولا فقير، يعني في المظهر أمام الله سبحانه وتعالى. اليوم الحج رحلة، اختار لك المخيم اللي تبغاه، نجمتين، 3 نجوم، 5 نجوم، 7 نجوم، تلفزيون واصل، الانترنت واصل، القنوات الفضائية كلها واصلة، كل هذا في الحج وأنواع الحج. يعني ما تركوا شيء استطاعوا أن يفسدوا فيه مشاعر الناس إلا وعملوا، ما لا لم يتركوا شيء إفساد بهذا الدين إلا وعملوا. ومن اللي يعمله؟ ما جانا لا يهودي ولا نصراني، لا يهودي ولا نصراني سوى مخيمات، ولا يهودي ولا نصراني سوى حج 3 نجوم وخمسة نجوم وسبعة نجوم، ولا يهودي ولا نصراني ولا مسيحي ولا سيخي ولا أي شخص. كان وحط لنا التلفزيون في منى وفي عرفات وفي مزدلفة، ولا جانا أحد لا من أمريكا ولا من إسرائيل ولا من أي مكان، وضع لنا هذا الوضع اللي احنا فيه اليوم، حتى الحج لا قيمة له، قيمة دينية عند الله سبحانه وتعالى لا قيمة له، مجرد لعب. قال لك لعب، كل واحد يبحث عن السيارة المرفهة، كل واحد يبحث عن التوبيس المكيف، كل واحد يبحث عن الخيمة اللي فيها من الصفات وكذا وكذا. والآن بدأوا في من الأبراج هذه اللي السرير الواحد ب10,000 ريال، وش هذا؟ هذا ما عدا حج، هذا مجرد لعب، سواء رضي من رضي ويسخط من يسخط. يعني ما عاد سحبت قدسية مكة منها، سحبت قدسية عرفات منها، سحبت قدسية منى منها، سحبت القدسيات كلها منها، أصبحت مجرد عماير، مجرد أماكن منظمة مرفهة، مع ما إحنا في حاجة أحد ينظم، ولا إحنا في حاجة أحد يرفه، ولا إحنا في حاجة أحد، لأن الحج في أصله يعني إحساس من المؤمن بمدى يعني التعب الذي قابله من قبلنا، الذي ما المسألة حتى الآن اللي يدعي إنه يريد تخفيف على الحجاج كذاب. مسألة مادية بحتة، كل واحد يريد أن يكسب، هذا المطوف يريد أن يكسب، وهذا الوزارة تريد أن تكسب، وهذا التاجر يريد أن يكسب. كل المسألة الآن مسألة كسب مادي فقط، لا مجال للخدمات الكذب، كل واحد يكذب على الآخرين. ولذلك نحن وجدنا الآن كذب ونصب وافتراء على الحجاج. يأتيك شخص ينصب على 200-500 ألف حاج، يقول أنا عندي مخيم، هاتوا من 5,000، هاتوا من 4,000، وعندما يجي يبحث عنه ما عاد يجده. نحن وصلنا إلى هذه المرحلة، وصلنا إلى مرحلة حاج يريد أن يحج بيت الله، يأتي من المسلمين هؤلاء من ينصب عليه، يقول أنا عندي مؤسسة طوافة، وأنا عندي مخيمات، وأنا برخص لكم، هاتوا من 5,000، من 4,000. وعندما يذهب يبغى تصريح ولا شيء، وإذا ما فيها لا مؤسسة ولا شيء، ولا هنا واحد أو اثنين أو خمسة أو 10 نصابين، أكثر من 100 نصاب في كل مكان من المملكة. يعني فأصبحت لا, لا, لا شيء الحج، ثم لا يوجد تأثير له. يعني الحاج الآن عندما يذهب ما تشوف كرسية الحج، يروح ما حتى الرحلة عاد فيها تأثير نوعا، هذه ما عاد فيه تأثير أصلا، ما عاد فيه تأثير. يعني لو أنه فعلا الحج كما ولدت أمه أسلم الناس شغلته بس، يعني نبغى أن حاج واحد يسلم الناس شغلته، والله الذي لا إله إلا هو، أن بعضهم يؤذي المسلمين وعاده في الحج، ما قدر يجي إلى أهله من قد أذيته واصله وعاده في الحج، هذا شيء كذب افتراء. نجلس نكذب على بعض ونكذب على بعضنا بعض، وفلان راح وفلان سافر الحج، بركه متى سافر؟ بعضهم يقول لك طيب انا وش راح اسوي؟ خلها اللي يصير وقتها بعرف. وما كان الا مثلا اني يقولوا فلان اني حج، او فلان قال ما ابغى اجلس، وش اجلس؟ الناس كلهم راحوا. هذا الحج، هذه المنافع الدينية قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله. تضافرت الجهود وتكالبت الناس على أن يهدموا هذه التأثير الديني، وفعلا وصلنا إلى أنه يهدم. أول كان الحج يهز الدنيا، المسلمين عندما يجتمعوا في الحج تهتز الدنيا ويخشون وتخاف منهم الأمم الأخرى، ويرون هذا الاجتماع الهائل، هذا المسلم الذي يتنادى من كل مكان على وجه الأرض ويجتمع إلى هذا المكان. اليوم استطاعوا حتى داخل الحج، داخل الحجاج، تجد هذا الحاج يلعن هذا وتجد هذا الحاج يكفر هذا، وهم كلهم حجاج. هذا حاج شيعي، قل الله يبلاك بالبلاء، أنت لا خير فيك، وأنت كافر، وأنت مجوسي، وأنت مدري إيش. وهذا قال سني ولا وهابي ولا ما، قال الله يلعنك، أنت فيك، وأنت عدو الله، وأنت مع أمريكا، وأنت مع، وهذا أنت خبيث، أنت مع إيران. وأصبح الحج اليوم مجرد تعال اجلس في أي مكان للحجاج، إن وجدت أكثر من هذا الكلام لن تجد غير. ما أدري وين تجد اثنين خمس مجموعة جالسين يدعوا لأنفسهم وكذا وكذا، لكن تجد هذا هو الأصل وهو الموجود الآن. حتى داخل الشعائر الإسلامية أوجدوا لنا هذه التفرقة، حتى داخل الحرم المحرم، داخل الصار العظيم لو اجتمعوا خمسة داخل الكعبة، انت تجد هذا يقول أنت سني، قال أنت شيعي، قال أنت يهودي، قال أنت نصراني، قال أنت. نكتة جميلة عجبتني، قالوا فيه مؤتمر عالمي، واليابان أرسلت ريبورت رجل آلي، ما كان معها أحد فاضين، أرسلت رجل آلي من سوء حظه جاء عند المندوب السعودي، كل ما جلس شوية يتفرج فيه المندوب السعودي يقول سني ولا شيعي. هذا روبرت رجل آلي ما هو داري إيش المهم، حصل روبرت قام وخرج من الاجتماع وطلع من الاجتماع، جاء إيش فيك، قال يا أخي عندي واحد سعودي شغلني سني شيعي، أنا وش دخلني سني شيعي. أصبحنا اليوم كذا، أصبحنا خلاص غزينا إلى داخل أجر الدين، ديننا أصبحنا اليوم، أصبح عداوتنا في دين، أصبحت العداوة في الدين وليست في غير الدين. الأصل أن المحبة في الدين، والتكاتف في الدين، والولاء في الدين. أصبحنا اليوم نركز البغض في الدين، داخل الدين. ما هو البغض في الدين؟ هو لمن، للكافر، للإنسان اللي ضد الدين، نكرهه كلنا كمسلمين. اليوم احنا وغير المسلمين اصدقاء نتفادى الارواح، لكن احنا كمسلمين اعداء، كل واحد منا يقبض روح الثاني. فجردت خلاص، نجح اعداء الدين في ان يجردوا الدين، هذا يجردوا هذا المسلم من دينه تماما، ولا عاد شيء. بالعكس، يعني يستطيع المسلم ان يقتل المسلم بكل بروده، لكن لا يريد ان يقتل غير المسلم. وكاننا رجعنا لزمن الخوارج، زمن الخوارج، يقتل النفس المحرمة كأنها لا شيء يعني، لكن أما أنه يشل تمره من الأرض قال لا، يمكنها زكاة، ولا يمكنها صدقة، ولا يمكنها كلا، لا ترطوها ترطوها. يعني الخوارج قتلوا خباب بن الأرت ومن معه من المسلمين لا لشيء، أنهم تأولوا أنهم كفار، أصحاب رسول الله وأصحاب أمير المؤمنين لا، قالوا كفار، بقروا قتلوه، بقروا بطن زوجته، وأخرجوا الطفل اللي فيها وقتلوه، قتلوا المرأة. ليش؟ قالوا إنه كافر. فأثناء مرورهم وجدوا تمرة، قال لا لا لا، تقول لا، إحنا داري من يعقل، كيف تأخذ تمرة من داري من يعقل تمرة؟ أما أرواح المسلمين ودماء المسلمين ما يشيء. فاللي إحنا فيه الآن، جرد المؤمن من إيمانه، وجرد المسلم من إسلامه، وأصبحنا مجرد قيام قعود. تذكرون احنا في المدرسة إذا دخل الأستاذ قال قيام قعود، هذا اللي احنا فيه الآن، صلاة قيام قعود، لا أكثر ولا أقل. إذن ليشهدوا منافع لهم، كلنا منافع تتعلق بالأمور الدينية اللي يفترض فيها أن الحاج يأتي إلى الأماكن المقدسة هذه، يستشعر الشعيرة المقدسة، يصلي، يتوب إلى الله، يرجع إلى الله، يخرج كيوم ولدتها أمه فعلا يعني، ويصبح حاج لجوء مثل ذاك اللي قال، واحد دخل في محل وفيه بنت تبيع، تقول له يا حاج يا حاج، قال أنا ما حجيت، أنا معتمر، قولي يا عمري يا عمري، يعني أنا ما حجيت، أنا معتمر. هذه أصبحت الآن الحج ما بالله مجرد، كان أول إذا قالوا فلان حج خلاص أمن شره وأمن منه كل شيء، إلا من اليوم إذا قالوا فلان حج انتبه منه. انتبه منه، يجي جاي قد هو يدور ايش هذه خلق الله به. اذا منافع دينيه وهي التي يجب علينا فيها ان نلتزم بالدين ونلتزم بالاستقامه، نلتزم بكل ما يوجب ان نخرج كما يوم ولدتنا امهاتنا. وامور اجتماعيه او دنيويه تتفرق منها اقتصاديه، هذول اللي ياخذوا لهم سيارات يروحوا يكدوا هذه منافع، ناس ياخذوا لهم بسطات ويبسطوا هذه منافع، هؤلاء النصابين الان اللي يسووا لهم مخيمات نصب وكذب ودجل هذه منافع، كل هذه الاشياء كل ما كانت منفعه دنيويه تسمى منافع. والله سبحانه وتعالى شرع للناس المنافع الدينيه والدنيويه، نعم، ليشهدوا منافع له. وكذلك اجتماعيه، الاجتماعيه فيها تعارف تآلف، هذا يساعد هذا وهذا يتآلف مع هذا وهذا يتعرف على هذا الآخر، هذا هذه يعني أشياء أخرى. فالأمور الدنيوية تدخل تحتها كل شيء، كل أنواع، هذا قد يسوي له صداقة مع شخص معين من دولة معينة، وهذا قد يعقد صفقة مع رجل آخر في دولة أخرى، يعني كل الأشياء التي قد تخطر على بالنا في الحج شيء مشروع لنا، بشرط أنها تكون تحت مظلة الإسلام. فلكل زمان منافع تناسبه، الآن منافع الموجودة الآن عقد صفقات، هذا كرتي قال هذا كرتي قال اتصل بي هذا رقم تلفوني عندكم كذا قال ها ايش رأيك في الإحرامات ذي قال نقدر نعطيكم إحرامات أقل كذا ونعطيكم فيها كذا قال ايش رأيك في، تجد المسألة كل واحد يبحث عن منفعة لها معينة. ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، في مجموع الإمام زيد بن علي عليه السلام عن أبيه عن جده عن علي من حديث والأيام المعلومات أيام العشر انتهى، يعني من ذي الحجة. وهذا يدل على فضل هذه الأيام حيث اختارها الله عز وجل لذكر اسمه على النحائر والذبائح، مع أن النحر والذبح في الحج إنما يكون في اليوم العاشر منها. ولولا هذا الحديث عن علي عليه السلام لكان الراجح أنها أيام النحر التي هي اليوم العاشر من ذي الحجة ويومان بعده، فكلوا منها أي من الأنعام التي تذكرون اسم الله على نحرها وذبحها، وهي هدايا تهدى إلى البيت يهديها القارن وغيره، فلا بأس أن يأكل منها من أهداها. وأطعموا البائس الفقير، البائس صاحب البؤس أي شدة الحال من الإعدام، والفقير المحتاج. يعني اليوم عندما نجد يعني إحنا الأغلب ما يعرف إيش اللي يصير، لكن لو خرج الإنسان بعد يوم النحر وطاف في الشوارع وفي المجازر وفي المسالخ وفي المطاعم وفي الأحياء في مكة لرأى العجب العجاب، لرأى شيء لا يقره عقل ولا يقره منطق. يعني تجد الذبيحة مجرد مذبوحة ومرمية، يعني أنا مريت من شارع فيه ما لا أستطيع أن أعده، مبلغ مجرد يذبح ويرمي. الآن الأسلوب اللي وضعوه الجديد اللي هو أخذ هذه الأشياء هذا الصح، لكن تجي تقول الواحد يقول لك لا أنا لازم أذبح. طيب أذبح بس نعمة هذه لا ترميها، الآن يسووا حق الهدي والأضاحي تذبح وتجهز وترسل للفقراء في العالم كله للمسلمين وغير المسلمين تقريبا، وهذا هو الصح. إذا كان ما بيكون النتائج عندنا إلا بذاك الشكل، يعني مجرد أنه ينحر الناقة ويذبح الكلب ويرميه خلاص. ولذلك لاحظوا يعني حاولوا بعد الحج تقرأوا الجرائد وتقرأوا الأخبار، تجدوا الخيانة الواضحة وتجدوا اللعب وتجدوا ما أدري إيش نسميها، يأتوا مجموعة من أهل المطاعم ويروحوا يجمعوا هذه الكباش والأغنام اللي مرمية ويأخذوها ويودوها للمطاعم يبيعوها. ولذلك تجد بعد الحج مباشرة أكثر ما يتم القبض عليه على هذه اللحوم الفاسدة اللي يأتي بها المسلمين ليبيعوها للمسلمين. ثم تجد يعني نجلس شهر أو شهرين بعد الحج كله كل دور رجال الأمن في الدوريات وفي كذا، ألقى القبض على شاحنة، ثم القبض على شاحنتين، ثم القبض على 5 شاحنات على محملة باللحوم الفاسدة. لا تركوها في وقتها وأعطوها للجهات المختصة اللي توزعها، ولا أسلموا الناس من شرها. فلذلك أقول أن الحج خلاص ما عاد إلا مجرد تجارة، مجرد سمى ما شئت للأغلب وليس للناس. هناك من يحج ويريد الله سبحانه وتعالى لا شك في ذلك، لكن الأغلب الآن اللي نراه وضع آخر مسيء كل الإساءة للإسلام وللحج ولل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ثم ليقضوا تفثهم ما كان محظورا لأجل الإحرام، يعني اللي خلاص إذا انتهى الإحرام يرجعوا إلى ما كانوا فيه. وليوفوا نذورهم، النذر هو الإيجاب على النفس لله، ومثال هذا الوفاء بهدي نذر به أو صدقة أو صلاة. وليطوفوا بالبيت العتيق، أي الطواف الضروري في الحج الذي لا يتم الحج بدونه، ويسمى طواف النساء حسب المذاهب، كل مذهب عنده طواف معين. أما الطاهر أنه قد إجماع فيما يخص طواف الإفاضة والزيارة أنه واجب على الجميع. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. لتعظم حرمة الله في البيت والحرم ومواضع مناسك الحج وغيرها، فلا تغير عما جعلها الله، ولا يبخل فيها نفس، ولا تجعل فيها أصنام. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أي ما ذكره الله في القرآن يتلى على الناس ويسمعونه. وقد كان نزل تحريم الميتة والدم وما أهل به لغير الله في سورة الأنعام، ثم نزلت آية المائدة فأفاد التحريم المقتولة بالأسباب المذكورة فيها، المتردية والنطيحة وما أكل السبع والموجوذة. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، الراجع في من أنها للابتداء ليفيد أن الأوثان مصدر رجس، وهو أعم من عبادتها والتبرك بها، وعبادتها أعم من العقوف عليها والنذر لها والدعوة إليها والتعصب لها والقتال لحمايتها. وعلى الجملة كل باطل بسببها، وجعلها سببا. واجتنبوا قول الزور، يعم زور المشركين وسائر الكفار، وزور غيرهم، حنفاء لله غير مشركين، أي مستقيمين خاشعين لله غير مشركين. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، أي سقط وهوى من السماء، فتخطفه الطير أو نعم تأكله متخطفة له وهو يهوي في الهواء، أو تهوي به الريح في مكان سحيق، أي في حال هويه وقروره تعصف به الريح حتى تصيره في مكان بعيد. ووجه التشبيه أن من أشرك بالله لا يبقى له وسيلة نجاة، بل يخذل ويترك للشيطان، فهو صائر إلى النار لا محالة. كما أن الذي خر من السماء لا يبقى له وسيلة نجاة من الهلكة، بل تغلبه الطير أو الريح التي تصيره في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يعني تحذير من الله سبحانه وتعالى في الحج من عبادة الأوثان، لأن كان المشركين حتى في الحج عندهم، وكان أساسه يعتمد على الشرك، فكانوا أولا يقربوا القرابين للآلهة اللي عندهم، الأصنام اللي لديهم، ويأخذ الأصنام في داخل الكعبة تجاوزت إلى 300 ومدري كم. وفي الصفا والمروة كان لهم صنمين، وفي مزدلفة كان في مزدلفة كان لا يخرجوا إلا كان أشرك كبير كيما نغير، كان ينتظروا شروق الشمس للعبادة البعض منهم في منى، وفي يعني في كل مكان كان حياتهم كلها مرتبطة بالأوثان وبالأصنام، الآلهة التي يعبدونها من دون الله. فحذر الله سبحانه وتعالى منها ومن العودة إليها، وحذر المؤمنين من العودة إليها، وأن يكون الحج بمعنى الحج، والحج بمعنى القصد والإرادة، والقصد بالحج اللي هو العبادة والتخلص، وكأنها الخلاص من ذنوب الناس. هذا الوقت اللي أتيت إليه كأنه خلاص لك من ذنوبك كاملة، ترجع فيها كيوم ولدتك أمك. فإلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر امورنا واشفع صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومن روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من فضلك مخرجا كلها من فرج، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين.